طوال الليل. طوال الليل. والشيخ الوالد محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، والد الشيخ عبهة كبار العلماء العالم الشيخ محمد المختار حفظه الله، والده يعني ثبت أنه ذات ليلة ظنها في الشتاء قرأ القرآن كله في ليلة الله قائما به الصلاة من الليل حتى طلوع الفجر القرآن كله، تدل على ماذا؟ القنوت والرغبة في الوقوف بين يدي الله، حفظ القرآن، البركة في الوقت. هذه منازل للعلماء العاملين الصالحين. قد كان الشيخ حمد المختار رحمه الله الوالد منهم غفر الله له ورحمه. لولا خشوعهم ما أطاقوا ما أطاقوا إلا على الخاشعين.